خضرة لين وهادي احبابك يا الصايم ده طيف اللي نادي حتزين الولايم باللوز المقشر وبسكر مكرر باللوز المقشر وبسكر مكرر هي والكنافة من ينده لمين كنافة وقطاري من ينده لمين كنافة وقطاري من ينده لمين ويأكل ولاده يا ضبط الصايمين كنافة وقطاري قبل الفطور والسحور دخل اللي نادي من بياعين البنات الرايحه والجاي عالقشطه ويا الحليب منظر يسر العين والكل بياع بيكذب للمسؤوليه لبن زبادي صابح ونادي حليب وقشطه كريم يا هادي لبن زبادي صابح ودادي حليب وقشطة كريم يا هادي لبن زبادي صابح ودادي حليب وقشطة كريم يا هادي بخت الصايمين اللي يحبوك يا زبادي وجاهز للأكل تنبع لي أواملة وجم وشافوك يا حليبك منك نازع بخت الصايمين اللي يحبوك يا زبادي وجاهز للأكل تنبع لي أواملة وجم وشافوك يا حليبك منك نازع ما تنادوا عليا حليب وزبادي ده صنع ايديا حليب وزبادي ما تنادوا عليا حليب وزبادي ده صنع ايديا حليب وزبادي حليب وقشطة كريم يا هادي لبن زبادي صاحب ولادي حليب وقشطة كريم يا هادي لبن زبادي صاحب ولادي حليب وقشطة كريم يا هادي وبعد ما عينينا العز والتفاريم بالقل رايح يصلي ويحضر التراويح وكل مسلم كسائل مولى نور السماء نسمع دعاهم ويحلى الذكر والتسبيح الله حي الله حي الله حي أحبائي دايم حي هو العاطي رازق حي وأحبائي دايم حي هو العاطي رازق حي وأحبائي دايم حي هو العاطي رازق حي رب القدر عظيم وهاب هو العالم بالأحوال رب القدر عظيم وهاب هو العالم بالأحوال راعي الكون وغفور تواب راعي الكون وغفور تواب في ملكوت كريم متعال اسمه الغالي دايم حي هو العالي رازق حي اسمه الغالي دايم حي هو العالي رازق حي وأحبائي دايم حي هو العاطي صلي وسبح ارضى عليك اذكر اسمه في كل مكان صلي وسبح ارضى عليك